فيكون الالتزام من الجانبين يعني وإن كان هناك صداق فيه مضرة. كقول الأظهر أنه وإن كان بينهما صداق الأظهر من القوال الذي يظهر ولو كان بينهما صداق. وقال بعض أهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وإن جعل لهم صداقا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل وهو قول أهل الكوفة. بس ما هي بالقضية قضية صداق فقط، قضية قضية كفاءة، أقول كفاءة ومقابلة. أحسن لك حصل هذا ثم بعدين سلكت الأمور ورضي كل منهما بصاحبه، بس لا بد من تجديد العقد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن ابن عن أبي حريز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. وأبو حريز اسمه عبد الله بن حسين. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وثمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين. ثم ورد أبو عيسى باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. الجمع بين النساء في العقد أو في العصمة، في عصمة الرجل، جاءت السنة جاء الكتاب والسنة في المنع في الأختين لا يجمع بينهما كما جاء في القرآن وأن تجمع بين الأختين، وجاءت السنة لأنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها، وسواء كان الزواج يعني كان للكبيرة أولا ثم الصغيرة جاءت بعد أو العكس أو العكس، المهم أن لا يجمع بينهما، وإن جمع بينهما فالأولى هي التي في العصمة والثانية العقد باطل وغير صحيح، الثانية أو الزواج الثاني هو الذي يكون باطلا والأول هو الذي هو الصحيح الثابت، وسواء كانت العمة أول ثم جاءت بنت الأخ أو الخالة ثم جاءت بنت الأخت أو العكس، لأن يعني كانت بنت الأخت موجودة ثم جاءت الخالة أو بنت يعني الأخ ثم جاءت العمة، كل ذلك لا يجوز. وسواء كانت يعني الثانية أو صغيرة يعني يعني بالفعل او انها يعني قد تكون العمة يعني اكبر من بنت اخيها، والخالة قد تكون اكبر من اصغر من بنت اخيها، وقد تكون بنت وتكون العمة اصغر من بنت اخيها، بان تكون الصغرى والكبرى يعني ليس بلازم ان يكون بنت الاخ هي الصغيره وبنت الاخت هي الصغيره، قد يكون العكس، ولكن هذا هو الغالب، الغالب ان الصغيره هي بنت الاخ او بنت الاخت، وقد يكون العكس يعني تكون العمه اصغر من بنت اختها ومن بنت اخيها. فالجمع بين يعني هذه أو يعني هذا النوع من النساء غير سائق، وقد ثبت بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيكون من ذلك ما ثبت في الكتاب والجمع بالأختين، وثبت بالسنة النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها، وسواء كانت الزواج للكبرى أولا ثم الصغرى أو العكس. وثبت في ذلك ما يترتب عليه من, من, من, من قطيعة الرحم ومن يعني سوء التفاهم الذي يكون بين الأقارب. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن عبد الأعلى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي حريز. عن أبي حريز

وهو أنها اشترط فلا يخرجها من دارها أو من بلدها لأنها تكون عند أمها وأبيها وعند أمها أو عند أبيها. والشرط الذي لا يجوز مثل أن يعني تشترط أن يطلق زوجته السابقة الموجودة عنده، فإن ذلك شرط لا يجوز لأنه قد جاء في الشرع ما يدل على خلافه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها، وإنما عليها أن تنكح فإن لها ما كتب لها، يعني إما أن تأخذ وإما تترك، وإذا أخذت فإنها لا تشترط مثل هذا الشرط الباطل الذي فيه اشتراط طلاق الزوجة السابقة. فالحاصل أن الشروط تنقسم إلى قسمين، ما كان موافقا يعني ليس هناك ما يمنع منه فإنه الوفاء به مطلوب، وهو الذي يدل عليه الحديث الذي أورده مصنف إن حق الشروط أن حق بالوفاء، إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به، إن حق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج، يعني الذي شرط عند عقدة النكاح وعند الزواج وكان شرطا غير مخالف للشرع فإنه يلزم الوفاء به، وهو أحق الوفاء بالشروط لأنه دخل يعني أو أقلم على هذا الشرط بأمر استحل فيه الفرج، فإذا يجب الوفاء به حيث لا يكون هناك مانع شرعا من ذلك الشرط. أما إذا كان هناك مانع شرعا فإن الزواج صحيح والشرط باطل. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري مسلم والترمذي والنسائي. عن وكيع عن عبد الحميد بن جعفر. عبد الحميد بن جعفر هو صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. صدوق ربما وهم، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن يزيد بن أبي حبيب. يزيد بن أبي حبيب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن مرثد بن عبد الله. عن مرثد بن عبد الله اليزني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عقبة بن عامر. عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى. أبو موسى محمد المثنى العنزي الملقب بالزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الحميد بن جعفر نحوه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها عن مصرها أو من مصرها فليس له أن يخرجها، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال شرط الله قبل شرطها. فين شرط الله؟ يعني معناه أن هذا الشرط يعني كأنه يعني أنه غير سائغ، لكن ما هو واضح، كأنه رأى للزوجة أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. لأن الاستمتاع والزواج هو من أجل الاستمتاع، وأنه يستمتع بها يعني في أي بلد يريد أن يذهب إليه، لأن هذا هو مقتضى الزواج أن المرأة تكون مع زوجها في أي مكان يذهب إليه. لكن إذا كان حصل شرط وهناك يعني مصلحة لها ودخله على هذا الأساس فإنه عليه الوفاء. قال وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال شرط الله قبل شرطها، كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها. وذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة. والله تعالى صلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل هل للمرأة أن تشترط على زوجها أن تكون العصمة بيدها؟ لا، هذا يخالف هذا لا يخالف، لأن لو كان الطلاق ليس بيد النساء وإنما هو بيد الرجال، فهذا مما لا يجوز اشتراطه. وكثرة الأسئلة أنها تشترط أن لا يتزوج عليها. نعم، هذا في خلاف، والذي يظهر أنه يجوز، لأن مثل هذا يعني المرأة فيه مصلحة، وهي أنها تريد أن ترتاح وأن لا يحصل لها مضرة، وما دام أنه يعني هو في سعة، إذا كان لا يريد هذا الشرط يبحث عن واحدة لا تشترط مثل هذا الشرط. وهذه تختلف عن المسألة التي جاء بها النص، وهي أن المرأة تسأل طلاق أختها لأن تلك متزوجة والزواج قائم، فهي تريد أن تفرق بين الزوجين، وأما هذه ما تريد أن تفرق، تقول أنا ما أقبل، إذا أعجبك فحي هذا وإلا فابحث عن غيري. يقول هناك من يشترط على الزوج إذا أراد أن يطلق المرأة أن عليه كذا وكذا أو ما يسمى بالمؤخر أخر الصداق. إذا كان الاتفاق في الأول على شيء حاضر وشيء مؤجل ما في بس، لكن يعني شيء يعني يوضع أشياء يعني ثقيلة وكثيرة يعني لا يعني وقد تكون خيالية كله من أجل يعني إلزامه بالبقاء وعدم التطليق، هذا لا شك أنه يعني غير صحيح. ولكن كون المهر يعني لا يتيسر دفعه كاملا فيكون بعضه حاضرا وبعضه مؤجلا لا بأس بذلك. وهذا يقول له أن يشترط عليها عدم النفقة؟ لا، لأن مقتضى العقد يعني عليه أن ينفق عليه. جاءت أسئلة في التفريق بين نكاح المتعة والنكاح بنية الطلاق. نكاح المتعة يعني عرفنا حكمه أنه جاء به الإسلام أولا ثم نسخ وبقي حراما، وأما نكاح بنية الطلاق فهذا يختلف عن نكاح المتعة، لأن نكاح المتعة اتفاق بين الطرفين على مدة معينة، وأما نكاح بنية الطلاق الجهة الثانية التي هي جهة الزوجة لا يعرفون شيئا عن عما عند الزوج وما يريده الزوج وما في نية الزوج، فهو يعني شيء من أحد الطرفين، وأما المتعة فهي من الطرفين جميعا اتفاق على مدة معينة، وأما النكاح أو الزواج بنية الطلاق فإن هذا يكون من جانب واحد هو جانب الزوج، والزوجة لو يعلمون يعني ما في نيته وما هذا ما أقدموا عليه، ما أقدموا على إعطائه إذا كان يعرفون أنه سيطلقها، لأن الناس لأن الأصل في الزواج أن الزواج يستمر ولا ينتهي إلا بالموت أو الطلاق، ينتهي إلا بالموت أو الطلاق. أما أن يكون هناك رغبة في التوقيت من جانبه وأنه لمدة معينة ثم يطلقها فهذا أجازه كثير من العلم، أجازه كثير من العلم، ولكن معلوم أن الإنسان لا يرضاه لبنته ولا لأخته ولا لموليته، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به، فكما أنه يعلم أنه لو حصل هذا من غيره لأخته وبنته لا يعجبه ذلك، فإذا ينبغي أن لا يعجبه أن يعامل بنات الناس معاملة أخرى غير ما يحب أن يعامل به قريباته. يقول قبل الزواج اشترطت على زوجتي أن لا نعيش في مسكن بالقرية، ولكن تزوجنا واستمرت العيشة بالقرية نظرا لظروف المعيشة، وزوجتي اقتنعت بذلك. يقول انها اشترطت عليها ان لا تعيش في القرية ولكن بعد الزواج استمرت العيشة ونحن بالقرية. إذا اتفقوا على إذا الذي اشترط الشرط يعني عدل عنه خلاص ما في إشكال. يقول رجل طلق امرأته طلقتين ثم بانت منه ثم خطبها إلى أهلها وتزوجها، فكم بقي له من الطلقات؟ طلقها طلقتين وبانت وخرجت من العدة ثم تزوجها أي بنكاح جديد، ما بقي له طلقة واحدة. ها؟ ما بقي له طلقة واحدة لأنه مضت اثنتان وبقيت واحدة، وسواء خرجت من العدة أو راجعها سواء راجعها أو تزوجها يعني من جديد فإنه بقي له واحدة. هذا يقول فائدة جمعية بمناسبة ذكر الشيخ رفع الله قدره للإلاج بغير إنزال. قال ابن حبيب الأندلسي رحمه الله في غريب الموطأ: مغيب الحشفة يوجب سبعا من السنن، يوجب الغسل والحد والمهر والإحصان، ويفسد الحج ويفطر الصائم ويحل المطلقة. نعم هذه كلها صحيحة. أعدها. يقول مغيب الحشفة يوجب سبعا من السنن. نعم. يوجب الغسل. نعم. ويوجب الحج. نعم. ويوجب المهر كاتب. نعم. ويوجب الحصن. لا يعني يحصل به الإحصان يعني. نعم. نعم. ويفسد الحج. نعم. ويفطر الصائم ويحل المطلقة. نعم. يقول هل يحد المحلل أو المحل، هل يحد المحلة إذا تزوج لهذا الغرض؟ ما يعني ما نعلم شيء يدل على أنه يحد، لأن هذا زواج ويعني وهذا يكون الأمور خفية والحدود تدرع بالشبهات. وهل تدخل الزوجة في اللعن إذا كان باتفاق معها؟ الذي يبدو أنها تدخل، لأنها ما دام أنها يعني موافقة على هذا، وأنها أو قد تكون هي سعت، قد تكون هي الساعية إلى هذا. يقول فائدة لشيخ الإسلام تيمية رسالة إبطال التحليل مفردة ولم تطبع مع مجموع الفتاوى. ولم تطبع هكذا كتب. يقول السائل من طلق زوجته مرة واحدة ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فرجعت فنكح الزوج الأول، كم يبقى له من طلقات؟ يبقى له اثنتان، لأن العدد الأول الذي له ما استنفد، مر منه واحدة فترجع إلى زوجها بما بقي لها، وزواجها الثاني الزواج الثاني لا يؤثر يعني في نقصان العدد الذي بقيه، وإنما يؤثر فيما إذا استنفدت العدد. إذا استنفد العدد هو ثلاث فإنه يؤثر بأن يرجع إلى عدد جديد، إذا طلقها ثلاثا وتزوجها غيره زوج رغبة ثم طلقها فترجع إلى زوجها الأول بثلاث طلقات يعني تكون أمامه. وأما إذا كان الطلقات الثلاث ما استنفدت فإنها ترجع فيما بقي. هل يذكر فائدة بالنسبة للزيادة التي وردت في قصة عمر وآتيتم إحداهن قنطارا وتعقيب المرأة عليه؟ يقول أن هذه الزيادة معلولة لأنها من طريق مجالد بن سعيد، ذكر ذلك الدارقطني في العلل في المجلد الثاني صفحة 238. لا وفيها ذاك الانقطاع الذي أظن أبو عبد الرحمن السلمي عن عمر. يقول رواه أشعث بن سوار عن الشعبي عن شريح عن عمر، وخالفه مجالد فرواه عن الشعبي عن متروك عن عمر، وزاد فيه ألفاظا لم يأتي بها غيره، واختلف فعلى مجاهد فرواه هشيم عنه عن الشعبي عن عمر لم يذكر بينهما أحدا. ما مربنا فيها أبو عبد الرحمن السلمي إلا هناك في الإسناد الإمامة. بالنسبة للزوجة التي تنكح المرأة ما على عمتها وخالتها، هل هذا خاص بالنسب أم يعد حتى في الرضاعة؟ الذي يبدو أنه حتى الرضاعة كلها، يعني العمة والخالة، العمة من النسب وعمة الرضاعة.